يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام مع إلحاح الإخوة في طلبهم أن أشارككم هذه المناسبة وهذا اليوم الذي تعددت وتنوعت فيه وتكاملت وتلازمت وترابطت فيه أحاديث المتحدثين ومحاضرات كذلك المشايخ المتتالية. فهذا الشرع في الحقيقة والعلم الشرعي والبيان الشرعي والبلاغ الشرعي رحم بين أهله، لأن العلم هكذا. وكان مما طلب مني أن أتناوله ولو بالحديث الموجز المختصر من غير إخلال ولا إهمال، أن أتحدث عما وعد الله به عباده المؤمنين، وكذلك ما جعله بكل صراحة مطلوبا منهم لتحقيقه. فإن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده أجمعين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن لما يأمرك بشيء ويطلب منك أو يشترط عليك لتحقيق وتحصيل ونيل ذلك الذي وعدك به، ليعلم سبحانه وتعالى كما يبتلي عباده يعني لمعرفة الصادق منهم من غيره، كذلك يجعل ذلك الموعود منوطا أو قائما بذلك الشيء المطلوب أو المشروط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلى غير ذلك مما جاء في هذا السياق. ومما جاء ذكره في هذه الآية الكريمة التي هي من سورة الحج التي تناولها واستخرج المشرفون على هذه الدورة وعلى هذه التظاهرة وعلى هذا اليوم الدعوي العلمي الشرعي، جعلوا هذه الآية الكريمة التي استخرجوا منها ركائز وأركانا أو دعائم وقوائم يقوم عليها هذا التمكين. الله سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا إذن ينبغي للناس أن يتحروا ويتحلوا، أن يتحروا هذه الأمور المشروعة المشروطة المطلوبة، أن يعني يتحروها بكنهها وماهيتها وحقيقتها وما يتعلق ويقترن ويحتف بها من أحكام. هكذا حتى يكون يعني التماسها وتحصيلها كان بالوجه الصحيح الصريح الرجيع، في الوجه الشرعي المرعي المرضي، يعني حتى يكون الأمر كذلك. لهذا نحن معشر المسلمين ضرب الله لنا أمثلة من سبقنا من السلف الصالح، من هؤلاء بصورة أولية وبصفة أصلية، هؤلاء الذين هم قدوة وأسوة، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عايشوا التنزيل وأوتوا حسن التأويل، يعني بكل صراحة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، كما جاء من أثر ابن مسعود وكذلك أثر ابن عمر وغيرهما. المهم باختصار شديد، إذن الإنسان لما يعيش مع القرآن الكريم، لما يستند في نقوله هكذا واستمداد علومه وفهومه من النصوص الشرعية، وتكون فهمها لها على طريقتي ومنهجي وأسلوبي ووجهي فهم الصحابة، يعني قاعدة أصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا آيات منها أختصر قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى كذلك لمن جاء بعدهم: ينبغي أن يكون على خطاهم ودربهم ومنهجهم ومذهبهم، قال تعالى مثلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، انظروا تأملوا، والذين اتبعوهم بإحسان بهذا القيد والشرط. ينبغي لنا إذن أن نعرف بأن هؤلاء هم المقصودون بذلك ابتداء، ومن اتبعهم تبعا واتباعا، يعني من كان على منهجهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان افتراق هذه الأمة إلى فرق عديدة إلى ملل متعددة، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عن هذه الواحدة أي الفرقة الناجية قال: من هم؟ أي من هم كائنون في زمانهم ما أنا عليه اليوم في هذا الزمان وأصحابي، من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا إذن نحن لما يعني نتدبر هذه الآيات ننظر في دلالات ألفاظها، في معانيها، في مدلولاتها، في يعني كل ما تعنيه وتتضمنه وتقتضيه هكذا بكل صراحة وتقصده، من خلال هذا يكون تدبرا شاملا أو كاملا، تدبرا جامعا ونافعا. ولهذا يشير إلى هذا بعض علماء المسلمين في تقعيداتهم وتقريراتهم لمنهج النظر في الكتاب والسنة، لمنهج دراسة يعني هذه النصوص، ولمنهج كذلك التلقي من الكتاب والسنة، والاستمداد من الكتاب والسنة، والاستدلال بالكتاب والسنة، وتفسير النصوص الكتاب والسنة، وهكذا دواليك. مثلا أضرب لكم مثالا يعني مختصرا، قول مثلا الزنجاني في رأيته لما قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، انظر، لا بد أن تسعى حتى تفهم كلام الله على مراد الله تعالى، كذلك أن تجعله مفهوما مفسرا على ضوء السنة، لأن الله قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهكذا إذن أنت واعتمد الخبر، يعني ليس لك أن تستغني أو تستقل بالقرآن، تزعم أنك تعظمه، لو كنت حقا وصدقا وواقعا وحقيقة عظمته لسعيت من أجل فهمه باستعانتك يعني بكل صراحة بالسنة لأنها الشارحة والمفسرة والقاضية وإلى غير ذلك كما ينبغي أن تعلم. تذكرون تلك المرأة التي جاءت زعمت أنها تناقش ابن مسعود لما بلغها حديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، تذكرون المهم باختصار، زعمت أنها تأتي لتجادله، كيف أنت تلعن من لم يلعن الله تعالى؟ أنا قرأت القرآن كله ولم أجد هذا الذي ترويه أو تذكره. انظروا للذين تدبروا كلام الله وحفظوا كلام الله وفهموا كلام الله على مراده التبارك وتعالى، وكذلك فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراده، أي فهموا الشرع فهما رشيدا سديدا صوابا حقا، ما شاء الله. إذن فقال لها بكلام الواثق الجازم الحازم وبكلام حاسم كذلك ليس فيه تردد أو اضطراب أو شك، إنما كلام بمنتهى اليقين والحقيقة والحق كذلك والقطع الجزم به يصح وينبغي ويليق. قال لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدتي هذا الذي تسمعينه وما أنكرتيه، مثلا لو قرأتيه لوجدتيه. فتعجبت، علمت بأن الرجل لا يخاطبها بأسلوب التهكم والسخرية والاستهزاء، هذا مجال الدعوة ينبغي فيه الجد. كان جادا، كان صادقا، كان حازما، كان جازما، كان حاسما إلى غير ذلك. فقالت ما الذي تعنيه بهذا؟ إيش هو الموضع الآية التي أنا لم أقرأها؟ قال أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فبهتت يا إخوان. هكذا إذن، ولهذا قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فاتبعه واقتدي فهم الأولى الذين شاهدوا التنزيل علك تنجبر، أو كما قال صاحب الحائية ابن أبي داود لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتنجو. المهم باختصار شديد، نحن لما ذكر يعني ذكروا هذه الأركان أو هذه الدعائم بمعنى الركائز بمعنى الأركان بمعنى الأسباب إلى غير ذلك مما تدل عليه وتعنيه من معان، ربنا سبحانه وتعالى إذن خاطبهم ولا ينصرن الله من ينصره، مثلا إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناه في الأرض، انظروا يا إخوان إذا أوتوا التمكين ما شاء الله يشكرون الله ويحمدون الله على نصره لهم وتمكينه كذلك. قال الله بآيات عديدة يعني وفي مواضع ووجوه متعددة مختلفة متنوعة، لما قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، كذلك المؤمنون يشكرون ربهم ويحمدون ويلتزمون بأمره ويستقيمون على طاعته. المهم باختصار شديد جدا جدا، فأقول أنه ينبغي للناس أن يدركوا هذه الأمور. مثلا لما تنظرون إلى ابن كثير مثلا ما قاله في تفسيري وأورده في تفسيري هذه الآية، فابن كثير عنده طريقة جامعة ما شاء الله، طريقة أثرية طريقة نقلية ما شاء الله في نقله لهذه الروايات الدالة دلالات صحيحة في تفسيره لهذه الآيات، يورد يعني ما رواه ابن أبي حاتم، يعني يقول عن أبيه حدثنا أبي حدثنا، انظر هذا النقل عند أهل السنة بعبارات تفيد الضبط تفيد اليقين تفيد أن الذي حدثك به مثل ما يسمعك إياه كذلك وسمعه بنفسه عن غيره، والعلم ما قال فيه حدثنا كما قال الشافعي يعني هكذا، وما سوى ذلك وساوس شيء. إلى أن قال عن محمد قال قال عثمان هكذا. إذن فينا نزلت هذه الآية، يعني قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن فقال يعني يذكر أننا نحن فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا يعني ما شاء الله في الأرض، هكذا مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، صح ولا لا؟ ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذلك بارك الله فيكم، فلو يعني تأملنا وتناولنا ونظرنا وتدبرنا في هذه الدعائم لوجدنا كل دعامة تحتاج إلى لقاءات وكلمات بل محاضرات، إنما على سبيل الإيجاز ويتحقق به الإنجاز من غير إعجاز بإذن الله، يعني ما قل ودل كما يقولون هكذا. فانظروا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة في هذا الموضوع فيما يتعلق بالنصر والتمكين، آيات كثيرة جاءت في هذا السياق في هذا المعنى. منها مثلا تنظرون قوله تعالى الآية هذه التي تلوناها، قبلها ذكر فقال ولينصرن الله من ينصره، تذكرون الآية إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، آيات كثيرة في هذا السياق. المهم قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. انظروا يا إخوان إلى عظم شأن الصلاة، إلى أهمية حقيق الصلاة، تعليم الناس الصلاة، أمر الناس بالصلاة، إلى غير ذلك مما يتعلق بها ويرتبط أو يحتف ويقترن بها من أحكام هذه الشعيرة العظمى تأتي بعد الشهادتين. تذكرون لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أرسل معاذا ابن جبل إلى اليمن مشيرا ومنبها ومنوها كذلك ببيان هذه الرسالة كيف تكون وأهمية تتبع المسائل حسب الأهمية والأولوية، يبدأ بالأولى ثم الذي يليه وهكذا دواليك. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه، ليكن أول أي تجعل أول ما تخاطبهم به وتأمرهم به وتدعوهم إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى، به بدأت الرسل كما تعلمون، وإليه كل رسول إلا وتجده يخاطب قومه أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره دائما وأبدا. تنظرون سيدنا نوح، سيدنا صالح، سيدنا إبراهيم، هود إلى غير ذلك، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي دعوة النجاة من النار والفوز بالجنة، أن يعصم الإنسان نفسه من النار وأن يدخله الله الجنة كما قال لمعاذ ابن جبل لما بشره بهذه البشارة العظمى فرح بها، أفلا أبشر به الناس؟ وكذلك علمها غيره واختبروا غيرهم الأنبياء كلهم، يعني تجدون يضحون بالدعوة إلى التوحيد. مثلا سيدنا يوسف رأيتم في السجن كيف كان يخاطب المسجونين السجناء، وكيف بادره فتيان اللذان دخلا معه السجن، ولما رأى كل واحد منهما رؤيا، رأيت تعرفون القصة حتى لا أطيل في الحديث، أراد أن يدعوهما إلى التوحيد وأن يبين لهم أنهم ينبغي أن تفكروا في مسألة العقيدة، في مسألة توحيد ربكم، أن تعرفوا ربكم وأن توحدوا ربكم هكذا ما شاء الله، وأن تعبدوه مخلصين له الدين. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظروا تلك الدعوة. والذي لا يعرف يسأل ليعرف ويتعرف. المهم باختصار شديد جدا جدا جدا، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم، أي فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة وهكذا دولي. المهم الصلاة، يعني قضية الصلاة هذا أمر مهم هكذا ولا لا؟ وتجدون هذا في كل الآيات عموما. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لما أمر عباده بإقامة الصلاة أن يقيموها على وجهها وحقيقتها ووفقا لأحكامها وبصفتها المشروطة والمشروعة وهيئاتها وأقوال المصلي فيها، يعني كل شيء، يعني بالهيئات والحركات والأقوال والأفعال وعموم الأحوال، يعني كما قال المصطفى الذي جعله الله تعالى، يعني هو المثال الحقيقي في تطبيق، وهو المؤتسى به والمقتدى كذلك بأفعاله وسنته وطريقته في هذه العبادة. كما تعلمون فربنا اشترط منا لكي تكون العبادة صحيحة أن تكون وفقا لسنته. وتذكرون الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. من هذه الآية استمد واستخرج واستنبط الإمام ابن كثير، يعني شيء قاعدة ذكر بها الناس وقررها للناس قائلا هذه الآية أصل كبير عظيم في بيان وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. وربنا يختبر الناس محبته إلا إذا كانت وفقا لشريعته وسنته ووفقا كذلك وقائمة على اتباعه، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا إخواني، لما جاءت الآية بمعنى الإقامة، هذا لا بد أن يعظم الناس الصلاة، أن يعرف الناس عظم شأن الصلاة، عظم قدر الصلاة، وأن يؤدوا هذه الصلاة ليس مجرد آداء، إنما يكون آداؤهم للصلاة أداء صحيحا، أي من حيث الوقت يحافظون على وقتها، وإلا هنالك أناس يؤدونها ولكن الأداء لم يكن صحيحا. ألا ترون يا إخواني أن الأداء إذا لم يكن صحيحا ولم يكن نافذا ولا معتبرا ولا متقبلا ولا ولا ولا، يعني فإنه يحصل لصاحبه ويعتبر المؤدي للصلاة كأن لم يفعل شيئا، كما قال النبي لذلك الذي صلى صلاته ولم يصب بصلاته ولم يحسن في أداء صلاته، عد فصلي فإنك لم تصلي، ففعل هذا في الثالثة، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد علمت أو ما قد رأيت، فعلمه النبي الصلاة. إذن الإقامة الصلاة تكون يا إخوان مثلا بالخشوع فيها، لما ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال يعني في سورة، وكذلك في الآخر الآيات هذه قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، رأيتم يا إخوان، وفي آيات كثيرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وإلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الإقامة تتضمن الأداء، الإقامة تتضمن حسن الأداء وصحة الأداء وصواب الأداء، أما مجرد الأداء لا يعني الإقامة، لأنه الصلاة لها آثار حسنة ولها ثمار طيبة في حياة صاحبها، تربيه كذلك كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء ما نهته يعني لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا يعد من المقيمين لهذه الصلاة. كذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كذلك الذين يقومون بإخراج الزكاة بأحكامها هكذا ما شاء الله وفي مواقتها وآت، يعني كما ذكر الله سبحانه في آيات لما يذكر إيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة وإخراج الزكاة، أولا في وقت وأتوا حقه يوم حصاده، تخرج الزكاة في ذلك اليوم الذي بلغ المال الذي كنت تملكه يعني ملكا تاما وبلغ النصاب وحال عليه الحول مثلا، فبعد ذلك ويكون بالتقويم الهجري، بالتقويم الهجري يعني أنت تخرج كل ما حال الحول يعني وحل ذلك الوقت، كذلك تخرج هذه الزكاة، ويشترط كذلك أن تعطيها لمستحقيها شرعا وبالوجه الشرعي والمقدار الشرعي حق معلوم. ولذلك كما قال ربنا في بيان مثلا مصارف الزكاة مستحقي الزكاة من تعطى لهم الزكاة، وهذه الزكاة يعني لها آثار اجتماعية وسلوكية وأخلاقية وإيمانية إلى غير ذلك من آثارها المتعدية والمتعددة والمتنوعة والمختلفة يا إخوان. ولهذا تذكرون في آية التوبة أظنها الآية 60 وهي التي جاء فيها قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات، انظروا فالنبي يا إخوان جاء بهذه الشريعة التي جعلت الإنسان يمشي على بصيرة ويقين وعلم وهدى وغير ذلك من أنواع وأصول وأركان الاستقامة على الحق ومعرفة الحق، يمشي على بصيرة، يمشي على هدى من ربه ويقين، يعني ولو جاءته شبهات وضلالات يفندها ويطمسها ويضحضها ليردها، لأنه لا يزول اليقين بالشك يا إخوان، إنما اليقين هو الذي يرفع الشك ويزيله ويدفعه تماما. المهم باختصار شديد جدا عفوا يا إخواني، أقول لما ذكر ربنا لمن تعطى الزكاة، لأنه جاء رجل سامحوني، لما جاء رجل إلى سلمان الفارسي أظن الحديث في صحيح مسلم قال له إن نبيكم علمكم كل شيء يا معشر المسلمين، احمدوا الله تعالى على هذا الدين يعني والحمد لله فقد أكمله الله. هذه الآية التي سمعها بعض اليهود تعجبوا كما قال أحدهم لابن عباس كاد أن يطير عقلي، والآخر كما في صحيح البخاري من رواية طارق بن شهاب قال يا عمر آية في كتابكم أي في قرآنكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فعمر يعرف أي الآية يعني متى نزلت هذه الآية وفي أي مكان نزلت، وأنتم تعرفون بأن الصحابة حتى أسباب النزول كانوا يتتبعونها ويتحرونها، يعرفون فيما نزلت وأين نزلت ومتى نزلت كما يذكر عن علي يعني بليل أو نهار، وكما يذكر عن ابن مسعود إنه ما من آية إلا ويعلم متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت، يتبعون حتى يفهموا كلام الله. المهم باختصار الرجل قال له عمر أي آية تعني بهذا الكلام؟ قال الآية الفلانية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر له عمر أنه يعلم متى نزلت وأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو قائم يخطب، نزلت على يوم عرفة وكان ذلك اليوم موافقا ليوم الجمعة، موافقا ليوم الجمعة. وفي آية أخرى وهي آية التوبة التي قال ربنا فيها تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، في هذه الآية أورد ابن كثير وساق ابن كثير وروى ابن كثير أثرا يفسر به مدلول الآية ومعنى، والمراد كذلك بأن النبي بلغ هذا الدين وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خسر. فلما قال الرجل إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى قضاء الحاجة، القراءة يعني قضاء الحاجة. قال سلمان قال له أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغاية أو بول، نهانا أن نستنجي براجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بما يامننا، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. فبهت الرجل. كذلك أبو ذر في حديث الذي أورده الإمام ابن كثير في تفسيره أو رواه الطبراني في معجمه الكبير، قال تركنا رسول الله وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. إذن بين لنا حقيقة إقامة الصلاة وعلمنا الصلاة بأقواله وأفعاله كذلك، وما يتعلق بالصلاة بتقريراته أيضا، حتى يبين تلك الأحكام المترتبة، تلك الأحكام الحاوية وتلك الأحكام التي تندرج تحتها هذه المسائل. وكذلك إيتاء الزكاة كما ذكرنا، إخراج الزكاة بأحكامها الشرعية وبطريقتها المرعية وبصفتها المرضية، هكذا كما قال ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كذلك تجدون أن هؤلاء يعني ما شاء الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني هذه العلاقة بين العبد وربه، وكذلك الناس فيما بينهم بهذه المعاملات، والزكاة لها آثارها الاجتماعية على الفرد والمجتمع، فإنها صدقة تخرج وتؤخذ من مال الغني، يعني كم قليل مقدار قليل لا يضر الغني وتنفع الفقير، تنفع الفقير هكذا. إذن وكذلك أنهم يأمرون بالمعروف كما دلت الآية الكريمة بارك الله فيكم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. رأس المعروف ما هو يا إخوان؟ والمعروف هنا يفسر بمعنى التوحيد، أنهم يأمرون ينشرون يشهرون، يعني ما شاء الله معالم التوحيد يعني ينشرونها يعلمونها الناس صغارا وكبارا كل الناس، والاستمرار والاستقرار معرفة والاستمرار كذلك عملا وتطبيقا والتماسا وتحريا وتحليا بمظاهر التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا في كل يعني دعوات حتى تعرف معالم التوحيد ودلالات معاني التوحيد على أعمال الإنسان وتصرفاته. انظروا يا إخوان لما مثلا نجد أن هذه الصلوات التي نستقبل بها يومنا ونختم بها ليلنا، قل نبدأ بصلاة الفجر ونختم بصلاة العشاء، قبل صلاة الفجر أي الصبح قبل صلاة فريضة الفجر ماذا نصلي؟ نصلي سنة الفجر. السنة في أداء وصلاة الفجر وقراءة صلاة الفجر أننا نقرأ بالكافرون والإخلاص، هذه فيها تذكير الناس وتقرير في أذهان الناس يعني أقسام التوحيد، حقيقة التوحيد، يعني أركان التوحيد، معالم التوحيد، معنى التوحيد، هكذا ولا لا؟ يعني فيها الإثبات والمعرفة أي العلمي الاعتقاد والخبري، لأن الاعتقاد هو حكم ذهني جازم في مسألة، فالاعتقاد بمعناه الشرعي يأتي بهذه النصوص والنقول الشرعية والأدلة النقلية والسمعية. وكذلك توحيد القصد والطلب، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وكذلك الإثبات والمعرفة قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره يا إخوان. فأقول باختصار شديد جدا لما ذكر الإخوان هذه الدعائم، هذه الدعائم تبقى قائمة ودائمة وعائمة وشاملة وحاوية، يعني ما شاء الله. ولذلك قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. هذا المعروف كما يقول المفسرون عندما يذكرون دعوة النبي وأنه يأمر الناس، يعني يأمرهم يأمر أمته يأمر المدعوين، يأمر عموم الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فما هو المعروف؟ رأس المعروف التوحيد بالله وطاعته، ثم سائر محاسن الأخلاق. ورأس المنكر الشرك بالله، هذا هو رأس المنكر. يعني هكذا، وكذلك معصية الله تعالى وسائر مساوئ الأخلاق. ولهذا إخواني بارك الله فيكم، لما نعرف حقيقة المعروف نعرف إذن أن هذا المعروف نفسه كما تعلمون ينبغي أن يعلم الناس بأنه هو نفسه العقل فطر على مثلا يقولون استقباحه وإنكاره. ولذلك المعروف لغة نجد من معانيه مثلا هو لا يستحسن من الأفعال، وما تعرفه النفس هكذا من الخير، يعني تعارفت عليه الناس، تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه النفس هكذا. إذن أما في معناها الاصطلاحي وهو كل فعل يعرف يعني بالعقل أو الشرع حسنه، يعني العقل السليم، العقل الصريح ابتداء، العقل يمجه، يرفضه، يستنكره، يستقبحه إلى غير، فضلا عن الأدلة الشرعية التي تدل على ذلك دلالة صريحة. بينما المنكر هو كذلك فعل يعني ما قبحه واستقبحه يعني العقل، بل ما قبحه الشرع يعني كذلك. وينبغي في العرف والمعروف حتى يكون معروفا، والعرف حتى يكون معتبرا معتدا به أو معتمدا عليه أو معمولا به، ينبغي أن يكون يعني الناس يستحسنون ما استقبحه الشرع أو يستقبحون ما استحسنه الشرع، يعني ينضبطون ويرتبطون بالأصول الشرعية. ولهذا يا إخواني أختم هذه الكلمة بتذكير أمرين، وهو أنه من صفات المؤمنين، قلنا جاءت آيات كثيرة في بيان هذا التمكين، وأن المؤمنين لما يمكنهم الله يشكرونه سبحانه وتعالى ويتقونه تبارك وتعالى ويطيعونه ويوحدونه إلى غير ذلك من عموم ومختلف يعني هذه الطاعات والقربات التي يتقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى ويظهرون طاعته هكذا، ويظهرون عبادته، ويظهرون محبته، ويظهرون الخضوع والخنوع والخشوع له تبارك وتعالى. ولهذا كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم هكذا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولهذا ينبغي أن يعلم الناس بأن من سلف أوذوا بأكثر مما أوذوا الآن، وابتلوا كذلك إلى غير ذلك مما أضعف قد حصلت لهم، ولا لا يا إخوان. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء زلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معنا نصر الله ألا إن نصر الله قريب وإن نصر الله سبحانه وتعالى آت. وينبغي للإنسان دائما أن يسير على سبيل المؤمنين والصراط الله المستقيم، وألا يحيد عنه ولا يعوج أو يعرج لا يمنة ولا يسرة. ونختم بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أولا نشكر هيئة الأوقاف على ما بدرت به من هذه الدعوة وهذه الدروس التوعوية التعليمية التنبيهية التحسيسية حتى يستفيد الناس من هيئاتهم